نبدأ شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عشر وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال هذا الرجل، وهذا الرجل لم يذكر اسمه ولا يترتب على معرفة اسمه حكم شرعي، ما يترتب عليه حكم شرعي، ولذلك لا يلزم أن يعرف اسمه، لا يلزم أن يعرف اسمه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بوصية تنفعه في الدنيا والآخرة. ولذلك تعددت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بتعدد السائلين، فيذكر لكل واحد ما يناسبه. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال لا تغضب، أوصاه بعدم الغضب. ولكن السؤال هنا، هل الغضب يستطيع الإنسان أن لا يغضب؟ فالغضب صفة جبلية في الإنسان. الغضب مثل الفرح مثل الحزن، فهو النفوس مجبولة عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، أي لا تأتي أسباب الغضب، ابتعد عن أسباب الغضب. الغضب منه ما هو محمود إن كان في ذات الله عز وجل، ومنه ما هو مذموم ومحرم. فالمنهي عنه هنا هو الغضب المذموم والمحرم، فابتعد عن أسبابه. فردد مرارا قال لا تغضب، أكد له هذه الوصية العظيمة بكلمة لا تغضب، فابتعد عن أسباب الغضب، ابتعد عن أسباب الغضب، أنت أدرى بنفسك. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يتعرف على نفسه، فيعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يغضب. إذا جلس مع فلان غضب، نقول ابتعد عن فلان، خلص منه خلص. إذا دخلت في مجادلة مع شخص أغضب، نقول لا تجادل، فابتعد. أنت تدبر نفسك وتعرف على نفسك، فابتعد عن كل ما يسبب لك الغضب، كل ما يسبب لك الغضب. القلب، دم القلب طلب لغيره. فالمهم أن تبتعد عن الغضب وعن أسبابه. لكن إذا وقعت في الغضب فهناك علاجات شرعية، هناك علاجات شرعية في علاج الغضب، في الغضب، لأن الغضب في نفسه هو جبلة. ولكن ما بعد الغضب من القول أو الفعل، ما يحدثه الغضب من بعد ذلك، هذا هو المنهي عنه. ولذلك جاء الثناء على الكاظمين الغيظ، يعني غضبوا فكظموا غيظهم فلم يخرجوه، أثنى الله عز وجل عليهم، ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بمن كظم غيظا وهو يستطيع أن يفذه أن يخيره الله من الحور العين ما شاء. فإذا غضبت فقد جاءت الشريعة بعلاج ذلك، أولها الاستعاذة، فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء في صحيح البخاري حينما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشخص الذي غضب، قال إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ذاك الرجل ما زال غضبانا فقال أو مجنون أنا. ولذلك إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان. العلاج الشرعي الثاني تغيير الهيئة، تغيير هيئتك التي أنت عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. وإذا أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه وإلا فليضطجع. ودائما آثار غضب تجعلك إن كنت جالسا تقوم. ولذلك الذي كان واقفا ثم جلس هذا بلا شك أنه تحكم في غضبه فبدت تضعف آثاره، فإن ذهبت بالكلية وإلا فليضطجع. والمضطجع لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يقاتل ولا أن يفعل شيئا إلا كان بلسانه. هذا علاج شرعي. ومن ذلك أخذ أهل العلم أن الإنسان يخرج من المكان الذي فيه، ولا سيما ما يقع بين الزوجين، فإذا غضبت مع زوجك فاخرج من البيت، اخرج من البيت، ما هي إلا دقائق ويذهب هذا الغضب ويعود الإنسان إلى طبيعته وإلى عقله. أيضا هذان الحديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا علاجان وإن كان في إسنادهما ضعف. الأول قوله صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليسكت، لكنه نقول علاج مباح فجربه، لأن الإشكالات والمصائب ما تحدث إلا بعد الكلام، فامسك لسانك ثواني ثم بعد ذلك ستنظر كيف تتحكم وكيف تتحكم في غضبك وتتصرف فيه. العلاج الثاني الوضوء، أيضا جاء في حديث وإسناده ضعيف إذا غضب أحدكم فليتوضأ فإن غضب من الشيطان، ومن النار والنار تطفأ بالماء. على كل حال هذا الحديث إسناده ضعيف لكنه أيضا يعمل به، وبالإمكان أن ندخله تحت الحديث الأول وهو تغيير الهيئة، كونه خرج من المكان الذي غضب وذهب يتوضأ، بلا شك أن ذلك قد تؤثر عليه. على كل حال ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه، فإذا غضب فلا يتصرف لا بقول ولا بفعل حتى يذهب وقت، ثم بعد ذلك يعود إليه عقله ويتصرف. ولا سيما الطلاق، الطلاق أمره عظيم، كثير من الأزواج حدث الطلاق عندهم في الغضب، هذا قرار ليس بسهل، قرار يحتاج إلى دراسة كاملة وإلى تمعن فيه. فالغضب لا، لأن الذي يطلقه في الغضب هو يريد الانتقام، ما يريد العلاج، يريد أن ينتقم من زوجته فيطلق تلك الكلمة، كلمة الطلاق، فيحس براحة ثم بعد ذلك يندم ندما عظيما. ومن ذهب إلى المحاكم وإلى المفتين وجد ما يعانون فيه من ملاقات الناس وأمور الطلاق بسبب تلك الكلمات، فيسكت الإنسان ويراجع نفسه ويدرس الموضوع دراسة كاملة، ثم بعد ذلك يصدر حكمه الذي توصل إليه بعد تأنن. هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بتجنب أسباب الغضب، تجنب أسباب الغضب، وإلا فالغضب لا يملكه الإنسان، لا يملكه الإنسان. وهو قسمان كما ذكرنا، قسم محمود إذا كان لله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من هذا رأي في خدرها إلا أن تنتهك حرمات الله، فيغضب لله، غضبه لله. ومنه ما هو محرم وهو ما سوى ذلك، وبحسب الحال يكون الحكم. على كل حال ملك الأعصاب يحتاج إلى تدريب، تدرب الإنسان تمالك نفسه شيئا فشيئا حتى يكون من طبيعته أنه يتحكم بغضبه كما يتحكم بكلامه وبشربه وأكله. فلا تطلق نفسك العنان، لا تقول أنا لا أستطيع، بل تستطيع، لكن حاول مرة ومرتين وثلاث. كم من إنسان فقد عزيز له، فقد له أخ قريب بسبب الغضب وكلامه في الغضب، وكم ندم على أفعال وأقوال حدث منه في حال الغضب. ولذلك لا، ما سمي العقل عقلا إلا أنه يعقل الإنسان عن فعل ما يقبح فعله، يكون كالعقال لك، يربطك عن فعل الأشياء المكروهة أو